بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا يزال المؤلف عليه رحمة الله في سياق الأحاديث التي دلت على بعض صفات الله سبحانه وتعالى، وكان الحديث الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي متعلقا بإثبات صفة القدم والرجل لله تبارك وتعالى، وبقي المنبه على شبهة يثيرها المبتدعة عن إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، فإنهم قد قالوا إنه يمتنع أن تكون القدم في هذا الحديث صفة لله عز وجل، إذ لو كانت كذلك لا كانت قدمه قد دخلت النار، تعالى الله عن ذلك، وهذا باطل، بل ويناقض ألوهية الله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى يقول: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ولا شك أن هذا تلبيس مردود، فإن الوضع لا يلزم منه الدخول، وهذا واضح لكل عاقل، فإن الله عز وجل يضع قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وليس في هذا، وليس بلازم على هذا أن تكون القدم قد دخلت النار، تعالى الله عن ذلك، بل الله عز وجل لا يكون في جوف شيء من خلقه ولا شيء من صفاته البتة، بل هو العالي جل وعلا بذاته وصفاته على كل شيء. وإذا كنا نعقل في الشاهد وضعا بلا دخول، ويقع كثيرا، فأي وجه الاستبعاد هذا فيما يتعلق بالله جل وعلا؟ أرأيت لو وضعت رجلك على كرة مثلا، هل كانت رجلك داخل هذه الكرة؟ لم يلزم هذا البتة. وبناء على هذا فنقول: الله عز وجل يضع قدمه على النار بكيفية هو يعلمها سبحانه وتعالى، ليست كوضع هذه الكيفية، يعني ليست كوضع المخلوقين أقدامهم على الأشياء، بل لله عز وجل من ذلك صفة تليق به لا تماثل ما عليه المخلوقون. وبناء على ذلك يتضح لنا أن هذا الذي ذكره من هذا التلبيس ما هو إلا باطل محض. والحقيقة أن الإشكال عند القوم هو أنهم اعتقدوا ثم نظروا في الأدلة كما مر غير مرة، ولذلك أصبحت النصوص عندهم بمثابة أو كأنها الصائل الذي يدفع من أي وجه. ولذلك انظر إلى التأويل الذي أولوا إليه هذه الصفة، قالوا: الرجل جماعة من الناس، لو كان الأمر كذلك فما ميزة هؤلاء المتأخرين على من قبلهم؟ ثم كيف يضيفهم الله عز وجل إلى نفسه؟ كيف يقول رجله يعني جماعته؟ هذا لا يمكن أن يقال به. بل الدليل واضح وصريح وبين على أن الذي يحصل عند هذا الوضع شيء مختلف عما تقدم، لأن الله عز وجل لا يزال يلقي في النار. ولاحظ هنا قال وضع، ولو كان الذي حصل أنه ألقى جماعة من الناس لا استعمل العبارة نفسها أو استعمل الجملة أو الفعل نفسه، ألقى رجلا، لكن هنا قال وضع حتى يضع رجله أو قدمه. دل هذا على أن هذا الذي ذكروه ما هو إلا هوى، بأي وسيلة ومهما يكن، المهم أن يدفع في صدور ونحور هذه الأدلة لئلا تخالف أهواءه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى إثبات أو إيراد حديث في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهذا الموضوع قد مضى الكلام فيه بالتفصيل. تبين لنا أن الله عز وجل يتصف بصفة الكلام، وهي صفة ذاتية واختيارية معا، فلم يزل الله عز وجل متكلما ويتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء. وهذا الحديث فيه إثبات أن آحاد الكلام حادث، فإن هذا الكلام إنما يقع يوم القيامة. الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت، ينادي آدم أن أخرج بعث النار من ذريتك، فدل هذا على أن الكلام ليس صفة قديمة كما تقوله الأشاعرة وغيرهم، بل الله عز وجل يتكلم بالكلام إذا شاء. وقد علمنا أن النداء هو الصوت الرفيع أو الكلام بصوت عال بخلاف المناجاة، ولا نداء إلا بصوت. إذا لم يكن النداء بصوت إنه ليس نداء، لكن في هذا الحديث جاء التنصيص على أن نداءه جل وعلا بصوت من باب التأكيد والتحقيق، كما مضى هذا غير مرة. قد علمت أن إثبات الصوت في كلام الله جل وعلا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة. الشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام، وأن كلامه جل وعلا بصوت، وأن كلامه وصوته جل وعلا لا يشبه ولا يماثل ما عليه المخلوقون، فإن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا مما يدل على أنه ليس كأصوات المخلوقين، والله جل وعلا أعلم. وقوله ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. الحديث الثاني أيضا في إثبات صفة الكلام، وأن كلام الله جل وعلا قد يكون بلا واسطة. وقد علمت فيما مضى أن تكليم الله جل وعلا على نوعين: تكليم بواسطة وهو الملك الموكل بالوحي جبريل عليه السلام، وتكليم بلا واسطة كما يدل عليه هذا الحديث. فالله عز وجل سيكلم كل واحد قال ما منكم من أحد. هذه الجملة تدل على العموم وأن هذا واقع لكل المسلمين. ما منكم من أحد، إن كان الخطاب للصحابة لكن عهد من أدلة الشرع أن مثل هذا الأسلوب يعم سائر الأمة. وهل يكون الكلام للكفار أيضا؟ في هذا قولان لأهل السنة، وظاهر جملة من الأدلة أن نعم يكلمهم الله عز وجل، لكنه كلام فيه تبكيت وفيه توبيخ وليس على هيئة النعمة والراحة لهم. وبهذا يجمع بين النصوص في هذه المسألة، فكل أحد سيكلمه الله عز وجل كلاما مباشرا، ليس بين الله عز وجل وعبده ترجمان. ترجمان، هذه الكلمة فيها ثلاث لغات، ترجمان وترجمان وترجمان، واللغة الأولى هي أجود هذه اللغات. الترجمان هو المترجم، أي الذي يعبر عن لغة بلغة، ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة، فهذا هو المترجم. يعني الكلام سيكون مباشرا، لا يحتاج إلى واسطة تعبر عن كلام المتكلم إلى المكلم. والحديث كما أسلف دليل على إثبات صفة الكلام، وأن هذا الكلام حادث الآحاد، لأن هذا سيكون يوم القيامة. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. على هذا الوجع فيبرأ، وجع يعني موجوع مريض. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله ذكر في بعض النسخ أنه حديث حسن، وحقيقة أن الحديث بإسناده نظر أنه قد رواه زيادة بن محمد وقال فيه البخاري والنسائي منكر الحديث، وجاء من طريق أخرى لكن فيها ضعف، ولعل هذا سبب تحسين الشيخ رحمه الله لهذا الحديث. وعلى كل حال ورود حديث أو أكثر ضعيف بهذه العقيدة أو في غيرها مرجعه إلى واحد من أمور: أولا أن لا يكون المؤلف مستحضرا ضعف الحديث أثناء تأليف الكتاب، ومعلوم أن هؤلاء العلماء الأجلاء بشر يصيبون ويخطئون ويقع لهم السهو. شيخ الإسلام رحمه الله كتب هذه العقيدة كما تعلم وكما قال عن نفسه: وأنا قاعد بعد العصر، فهي فيما يبدو عقيدة مكتوبة من ذاكرته ومن ذهنه، وبالتالي ربما لا يستحضر وقت تأليفه الحديث أن هذا الحديث فيه علم، أو وهو الأمر الثاني أن يكون الحديث ثابتا عنده إلى الاتفاق في هذه الحديث المنتقدة في الواسطية أن أكثرها يعقب عليها الشيخ في بعض النسخ بذكر أنها أحاديث حسنة، فاجتهاده رحمه الله وهو إمام محدث أداه إلى أن هذا الحديث ثابت إما صحيح وإما حسن، وكونه يسلم له هذا أو لا يسلم هذا موضوع آخر، لكن هذا عذره، اجتهد في الحديث فثبت عنده فأورده. أو يكون وهو الأمر الثالث أنه يعني عندنا في هذه الرسالة يكون قد تراجع الشيخ عن إيراد الحديث أو عن الحكم عليه، كما تلاحظه هنا سيأتينا حديث غير موجود في النسخة التي قرأت على الشيخ رحمه الله، لعله اتضح للشيخ بعد تأليفه أن هذا الحديث ضعيف فأسقطه في هذه العرضة وهذه النسخة. المقصود أن الشيخ رحمه الله لم يورد حديثا تبنى عليه عقيدة وهذا الحديث غير صحيح، لا يوجد. لذلك انظر هنا، هذا الحديث ما الذي فيه؟ فيه إثبات علو الله عز وجل وأن الله في السماء، وهل هذا شيء جديد لم يثبت عندنا إلا في هذا الحديث؟ كالأحاديث والآيات في هذا الموضوع بالمئات إن لم يكن أكثر، وبالتالي فعدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول لثبوته من دليل آخر في هذه المسألة. فعلى كل حال صح الحديث أو لم يصح فالأمر في ذلك يسير من جهة ما يتعلق بموضوعنا، وهو إثبات صفة العلو لله جل وعلا. المقصود أن هذا الحديث الشاهد من إيراده إثبات أن الله في السماء، قد علمت وتكرر هذا غير مرة أن كون الله عز وجل في السماء له تفسيران لا ثالث لهم، إما أن تكون فيه بمعنى على وتكون السماء هي السماء المبنية فيكون في السماء يعني على السماء، وهذا صحيح لغة وله شواهد كثيرة تدل عليه. أو يكون معنى السماء العلو، فهو في السماء يعني في العلو أي العلو المطلق، وهذا أيضا له شواهد كثيرة تدل عليه. إذن اتضح لنا معنى قوله رحمه الله ربنا الله الذي في السماء. نعم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، كما في الحديث الماضي هذا الحديث فيه إثبات أن الله جل وعلا في السماء، وقوله وأنا أمين يعني مؤتمن الذي ائتمنني الله جل وعلا على وحيه وعلى تبليغ دينه وشرعه. وما يتعلق بموضوعنا واضح لا إشكال فيه، الله هو الذي في السماء يعني في العلو أو على السماء المبنية. نعم. وقوله والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا النص هل هو حديث أو هو أثر؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه أثر من قول ابن مسعود رضي الله عنه، خرجه جماعة كابن خزيمة والدارمي والطبراني وغيرهم بإسناد جيد، إنه من طريق عاصم عن زرع ابن مسعود رضي الله عنه، ونصه والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه أو ويعلم ما أنتم عليه. وهذا الأثر صححه الذهبي وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، وهذا هو المناسب، أعني هذا التخريج هو المناسب لللفظ الذي أورده الشيخ رحمه الله، وفي بعض النسخ تخريج هذا الحديث من أبي داود والترمذي، وهذا حديث العباس رضي الله عنه، وهو المسمى بحديث الأوعال، هو الذي عند أبي داود والترمذي، وحسنه الشيخ وأثبت هذا الحديث جماعة من أهل العلم. وعلى كل حال فيه بحث طويل من جهة ثبوته، لكن لفظه يختلف بعض الاختلاف عما بين أيدينا. إن كان الشيخ قد أسقط هذا التخريج فيكون مراده ذكر الأثر والأثر، وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع كما لا يخفاك، لأن هذا ليس من قبيل الذي يقال بالاجتهاد. وإن كان الشيخ أراد الحديث فلعله ذهب ذهنه إلى حديث الأوعال، لكنه استحضر لفظ أثر ابن مسعود. وعلى كل حال الأمر في هذا يسير، لأن مراده رحمه الله إنما هو إثبات الفوقية والعلو لله تبارك وتعالى، وهذا كما قد علمت أمر دلت عليه الأدلة الكثيرة. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي، وهو حديث جليل له شأن، إن فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا في قوله في السماء، وفيه أيضا جواز السؤال عن الله تبارك وتعالى بأي. والذي يبدو والله أعلم أن هذا السؤال قد تكرر منه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، إن هذا قد جاء أيضا في حديث أبي هريرة وفي حديث معاوية هذا وفي غيرهما أيضا. الذي يبدو والله أعلم من النظر في الإسناد والمتن لهذه الأحاديث الواردة أنها وقائع مختلفة، يستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكرر منه هذا السؤال عن الله جل وعلا بأي. ولا مزيد على ما مر في قضية إثبات صفة العلو من هذا الحديث. وهذا الحديث لصراحته ووضوحه في إثبات هذه العقيدة، فإنه قد تغيض منه أهل البدع كثيرا، لذلك طعنوا في إسناده ومتنه. ومن أولئك الذين تزعموا في العصر المتأخر الطعن في هذا الحديث الكوثري، فإنه قد عقد مساحة لا بأس بها في الطعن في هذا الحديث ووصفه بالاضطراب في سنده وفي متنه، وأتى في هذا كلام ساخر لا يستحق أن يوقف عنده، وتابعه على هذا غيره من أهل البدع كعبد الله الغماري وبعض الأصاغر المعاصرين الآن، كلهم تابعوه على هذا الكلام الساقط الذي يدل على مبلغ الهوى عندهم. وأنت إذا نظرت في كلامهم، وهذه هي القضية التي أريد أن أصل إليها، تلاحظ أن عند القوم استعدادا أن يتخلوا عن جميع القواعد المقررة في علم المصطلح وفي علم أصول الفقه إذا خالف الدليل ما يهوون ويرغبون. وتلاحظ هذا جليا في هذا الحديث، ولذلك قواعد الجمع والترجيح أسقطوها تماما، فإن الأمر في غاية اليسر والسهولة أن يجمع بين الروايات والأحاديث الواردة في هذا الموضوع، فإن لم يمكن على سبيل التنزل فلا أقل من سلوك مسلك الترجيح، وهو واضح ويسير. الحديث في أصح كتب الحديث على الإطلاق بعد البخاري وهو مسلم، ومعلوم ما كان عليه مسلم رحمه الله من جودة الصناعة وإتقان انتقاء الألفاظ، إن كان ولا بد من الترجيح يرجح الرواية الواضحة الصحيحة في صحيح مسلم وتقدم على ما سواه، لكن القوم أبوا ورأوا أن هذا التراب تتساقط معه الروايات والأحاديث، وهذا دليل على مبلغ الهوى الذي في أنفسه. ناهيك عن أن الهوى يظهر من جهات أخرى، فإنك ترى القوم عندهم تعظيم واحترام شديد لأئمتهم، ومن أولئك من سلم لهذا الحديث وأثبته واستدل به، فأبو الحسن الأشعري ومن هو عند هؤلاء، هم ليل نهار يمجدونه، ومع ذلك تجده يستدل بهذا الحديث كما في الإمام ويثبته ويستنبط منه إثبات علو الله جل وعلا. وكذلك ابن كلاب، كذلك شخصية لها مكانتها عند هؤلاء، ونقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله نصا في بيان تلبيس الجهمية فيه إثبات هذا الحديث واستدلاله به على علو الله تبارك وتعالى. فحتى الأئمة الذين هم معظمون عندهم تركوا قولهم لمعارضة هذا لأهوائهم، الله المستعان. المقصود أن هذا الحديث وفي الحقيقة من أصرح الأدلة وأوضحها. كثير من أهل البدع ما تجرأ هؤلاء وطعنوا في ثبوت الحديث، لكنهم لجأوا إلى تأويله كما ذكرت لكم هذا سابقا، فإنهم قالوا إن معنى قوله في السماء يعني أنه عظيم القدر جليل المنزلة، وهذا تأويل سقوطه يغني عن إسقاطه. ففي أي لغة من لغات أهل الأرض كافة يقال إن في السماء يعني أن مكانته أو منزلته أو أن صفاته عظيمة، لا سيما وأن السؤال كان بأين، فالسؤال في جهة والجواب في جهة أخرى، وهذا عند أهل العقول والإنصاف غير مقبول، والله المستعان. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، اقرأ في الحاشية ما ذكر حديث. في بقية النسخ كلها زيادة، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله حديث عبادة، وفيه ضعف أيضا، فإن فيه إسناده نعيم بن حماد الخزاعي وهو إمام جليل على لين في حديثه وبعد، ولكن ابن عدي رحمه الله أورد له أحاديث رحمه الله أخطأ فيها أورد له 10 أحاديث بالكامل وليس منها هذا الحديث، فلعل القرائن تدل على أن هذا الحديث قد جوده وأحسن روايته العلم رحمه الله، ولأجل هذا حسنه الشيخ. لكن أيضا فيه رجل مجهول الذي يظهر الله أعلم أن الحديث ضعيف، وربما يكون الشيخ قد أسقطه في هذه النسخة التي قرئت عليه لما تبين له الله. على كل حال الحديث ليس فيه شيء زائد يوقف عنده، إنما فيه إثبات صفة المعية لله جل وعلا، وهذه قضية سيأتي لها كلام قريب إن شاء الله تعالى، وأجل الكلام عنها إلى ذاك الحين. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا الحديث الثابت في البخاري وغيره فيه إثبات صفة الإحاطة والسعة لله جل وعلا، الله سبحانه واسع محيط بكل شيء، وبيان ذلك أنه إذا كان الله سبحانه عال على خلقه كما دلت عليه النصوص الكثيرة، وهو أيضا قبل وجه المصلي، قبل وجهه يعني مواجه له، هذا قبل هذا يعني يواجهه. أقول إذا كان الله عال على خلقه وهو قبل المصلي فإن في هذا دليلا واضحا على سعة الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، فلا يمكن أن يكون عاليا ومقابلا إلا وهو محيط سبحانه وتعالى بكل شيء. دل هذا على إثبات هذا الأمر. وهذا الحديث ليس فيه ما يستشكر ولله الحمد، فكون المصلي يواجهه ربه جل وعلا وهو يصلي يعني قبل وجهه مع كونه عال عليه أمر غير مستشكل لله الحمد، لأنه إذا كان المخلوق يمكن أن يواجه ويقابل مخلوقا مع كونه عاليا عليه فلا أن يكون هذا ثابتا في حق الله جل وعلا من باب أولى، فإن القمر أو الشمس عالية، الشمس عالية على ابن آدم ومع ذلك يقابلها بوجهه مع كونها عالية عليه، فكيف يستغرب بعد ذلك أو يستنكر إثبات ما جاء في هذا الحديث؟ المقصود أن هذا الحديث فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى إذا صلى عبده فإنه يقابله سبحانه وتعالى، وهذه القضية قد ثبتت في أحاديث عدة، منها ما ثبت في حديث الحارث الأشعري وهو مشهور عند الترمذي وغيره، وإذا قال إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى قبل وجه المصلي ما لم يلتفت، وجاء أيضا هذا المعنى عند أبي داود بإسناد قريب لا يزال الله قبل وجه المصلي ما لم ينصرف عنه فإذا انصرف انصرف الله جل وعلا عنه. المقصود أن الله عز وجل يقابل عبده إذا صلى، أو كما جاء عند أبي داود يصرف وجهه إليه وهذه الصفة فعلية اختيارية يثبتها لله جل وعلا كيف شاء. ولأجل أن الله جل وعلا يكون قبل وجه المصلي إذا صلى، فمن الأدب أن لا يبسط تلقاء وجهه. البصاق معروف هو التفل، يقال البصاق والمزاق، فإن هذا مناف للأدب، فلا ليس للمسلم إذا احتاج إلى أن يبصق أن يبصق تلقاء وجهه. جاء التأديب للأمة في هذا الحديث مع ذكر العلة أن هذا يناف الأدب، فالله عز وجل قبل وجهك يا عبد الله فإياك أن تفعل. وأيضا لا يبصق عن يمينه، والعلة في هذا ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة فإن عن يمينه الملك، وجاء في أثر حذيفة عند ابن أبي شيبة كاتب الحسنات، فمن الأدب مع هذا الملك أيضا أن لا تبصق جهة اليمين، إنما جاء الإرشاد أن يبصق الإنسان شماله أو تحت قدمه. وهل يفهم من هذا أنه ليس عن شمال المسلم ملك يكتب عليه، كما أن عن يمينه ملكا يكتب ما له؟ الجواب لا، بل الذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه السلف الصالح أن عن يمين العبد ملك الحسنات الذي يكتب عليه يكتب له حسناته، وعن شماله ملك السيئات. لكن قال أهل العلم لعله يكون في وقت الصلاة بحيث لا يناله هذا البصار، أو لعله يتحول، والله عز وجل أعلم. لكن على كل حال هذا هو الذي جاءت به السنة، أن لا يبصق الإنسان في صلاته قبل وجهه ولا عن يمينه، وإنما عن شماله أو تحت قدمه، وهذا إذا لم يكن الأمر في المسجد، فإن هذا الحديث قد خصصه ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه، فلا يجوز للمسلم أن يبصق في المسجد عن شماله أو تحت قدمه، إنما إذا كان في خارج المسجد واحتاج فإنه يفعل هذا، والله عز وجل أعلم. نعم. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه هذا الذكر العظيم الذي شرع لنا إذا أراد الإنسان أن ينام، إن هذا الحديث أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الإنسان مضجعه و استلقى على شقه الأيمن فإنه يقول هذا الحديث، وفيه مباحث متعددة تتعلق بالاعتقاد. لكن شاهدنا من هذا الحديث هو في إثبات صفة العلو لله جل وعلا من جهة ثبوت اسم الظاهر لله جل وعلا، وما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له، الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو العالي على كل شيء تبارك وتعالى. والكلام عن الأسماء الأربعة الجليلة العظيمة، الأول والآخر والظاهر والباطن، قد مضى الكلام عنها في أوائل الدروس، لأنها من أوائل ما أورد الشيخ رحمه الله في عقيدته. نعم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أربعوا يعني زوروا في اليوم الرابع. أربع من الأربعة، يعني زور المريض غبا، وأربع زور يوم واترك يومين واذهب في الرابع. أما هذا الذي معنا اربعوا هكذا. أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا الحديث ثابت الصحيح، فيه إثبات عدد من الصفات، ففيه إثبات صفة السمع، وفيه إثبات صفة المعية، وفيه إثبات صفة القرب. والمعية والقرب سيورد الشيخ رحمه الله قريبا كلاما مفصلا يتعلق بهما، فنؤجل الكلام عن هذا إلى ذاك الوقت. وقوله اربع يعني ارفقوا بأنفسكم، فإن رفع الصوت بالذكر فيه إتعاب وإنهاك للنفس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا بأنفسهم، لأن رفع الصوت إنما يكون حيث يحتاج أن يسمع البعيد، أما الله جل وعلا فلا يحتاج في سماع ذكر ودعاء عبده إلى ذلك، لأنه سبحانه سميع قريب، وسيأتي التفصيل إن شاء الله قريب. نعم. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث مر ذكره، وعلمت أنه رواه جمع من الصحابة وخرج في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، وهو من أصح الأسانيد على وجه الأرض، من أصح الأحاديث على وجه الأرض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وفيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا ما مضى الكلام عنه بالتفصيل. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. مضى أيضا ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص، وأن أهل السنة لا يفرقون بين الأدلة في القبول والاستدلال، لا بين القرآن والحديث، ولا بين الحديث المتواتر والحديث الأحاد. المعيار عندهم إنما هو ثبوت النص لا غير. وطريقة أهل السنة حمل الآيات والأحاديث في هذا الباب على ظاهرها، فيتجنبون المحاذير الأربعة التي أوردها الشيخ رحمه الله، وهي التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف. وقد مضى تفصيل الكلام عن هذه المصطلحات والرد على أربابها في الدروس الأوائل، فلا حاجة لتكرار ذلك. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. يخبر الشيخ رحمه الله أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة. إذن عندنا قضية أن الأمة مفترقة تضم فرقا شتى متباينة في آرائها ومواقفها، لا سيما العقدية منه. والأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة هم الوسط، وتوسط أهل السنة إنما هو اعتدالهم بين طرفي الغلو والجفاء، بين المفرطين والمفرطين، كما أن المسلمين في أهل الأديان وسط بين الغلاة والجفاة، فإن الإسلام في عقيدته وعبادته معاملاته وأخلاقه وسط بين نزعات الغلو والجفاء. فهكذا الشأن في أهل السنة والجماعة، متوسطون ومعتدلون بين طرفين الإفراط والتفريط، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي أصل الأمور ذميما. والوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة واقع لا غاية، وسمة لا هدف. وهذه قضية تنبه لها يا رعاك الله، فإن بعض الناس قد يظن أن معنى كون أهل السنة والجماعة وسطا أن يتعبد الإنسان أن يقف في المنتصف دائما بين أي مختلفين، ويظن أنه بهذا يتمثل وسطية أهل السنة، وهذا ليس بصحيح. إذا أردت أن تكون وسطا فاتبع الكتاب والسنة، فإنك إن اتبعت الكتاب والسنة كنت وسطا بالضرورة. إذن الغاية والهدف إنما هو اتباع الكتاب والسنة، وتلقائيا كما يقال إذا كنت كذلك كنت متوسطا. أما في اتخاذ المواقف وتبني الآراء فليس الجانب الذي اشتد في مسألة معينة هو الغلط دائما، أو الذي لان في موقف معين هو الغلط دائما، والذي يتوسط بينهما هو الصواب، لا. فالوسط اتباع الكتاب والسنة، سواء كان في جانب القوة والحزم أو في جانب التساهل واللين. المقصود أن الإنسان عليه أن يتوسط، وإذا توسط كان الواقع وكان السمة التي هو عليها إنما هي التوسط، فاستحق أن يكون من أهل هذه الأمة الوسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا، لم تجذبهم نوازع الغلو ولا نوازع الجفاء. هذه المقدمة ذكرها الشيخ، ثم دعمها بذكر مقارنات خمس تبين اعتدال أهل السنة والجماعة. سيأتي لها الحديث إن شاء الله، أهي أمثلة توضح لك أن أهل السنة والجماعة كانوا حقا هم أوسط الفرق، كانوا حقا أوسط الفرق. وسطية أهل السنة مستفادة من جهتين. الجهة الأولى جمعهم وتأليفهم بين النصوص، ففازوا بالتوسط، فإن المنحرفين في الجانبين إنما كان سبب انحرافهم أو من أهم أسباب انحرافهم أنهم أخذوا طرفا من النصوص وتركوا طرفا آخر، واعتبر هذا في جميع المواقف العقدية التي تبنتها الفرق المخالفة تجد هذا مستقيما. أما أهل السنة فإنهم يأخذون بكل ما جاء في الباب ويجمعون ويؤلفون بين هذه الأدلة، فكانوا وسطا. الأمر الثاني أن أهل السنة نهلوا من معين السلف الصالح وساروا على منهاجهم واقتفوا أثرهم، فأورثهم ذلك التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء، وهذا ما حرمه أهل الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. هذه المقارنة الأولى التي أوردها الشيخ رحمه الله، المقارنة بين مذهب أهل السنة وطرفي الانحراف في باب الصفات. الانحراف الأول الذي ذكره الشيخ هو انحراف أهل التعطيل الجهمية. ينبغي أن تلاحظ بارك الله فيك أن مصطلح التجهم أو الجهمية قد يراد به جميع من سلك مسلك التعطيل على اختلاف درجات هذا التعطيل، فكل من وقع في تعطيل صفات الله إما بواسطة التأويل وإما بواسطة التكوير فإنه قد سلك مسلك التجهم، ويطلق عليه أنه جهمي بهذا الاصطلاح العام إن صح التعبير. ويراد بهذا المصطلح أيضا الجهمية تلك الفرقة المخصوصة الغالية في التعطيل، وهم أتباع جهم ابن صفوان الترمذي كما تعلمون. والذي يبدو والله أعلم أن الشيخ رحمه الله إنما ذكر وصف الجهمية هنا الذي ينطبق على كل من انحرف في باب الصفات إلى جانب التعطيل، فيدخل في هذا الفرق الكلامية الثلاث المشهورة، وهم جهمية والجهمية المحضة المعتزلة والأشاعرة. والكلام عن مواقف هذه الفرق في باب الصفات يطول، لكن باختصار اجتمعت هذه الفرق المتجهمة في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، لكن مع تفاوت بين مقل ومكذب. أما الجهمية المحضة فهم أتباع جهم بن صفوان، وهذا الرجل أعظم شخصية تمثل الضلال في هذه الأمة. ولا أظن أن شخصا أكثر في انحراف كم من هائل من هذه الأمة في الاعتقاد كما أثر هذا الرجل، نسأل الله العافية والسلام. والجهل قد أخذ أذهبه الضار كما تعلمون عن الجعل من درهم، والجعل عن طالوت، عن أبان بن سمعان، وأبان عن طالوت، وطالوت عن نبي ابن الأعصم اليهودي. فهذا هو إسناد الضلال، الإسناد المضلل. وجهل كان لا يثبت لله جل وعلا صفة لشبهة وقعت في نفسه، إن إثبات الصفة يقتضي مشابهة المخلوق. وأما في باب الأسماء فالرجل لم يكن يسمي الله جل وعلا بأي اسم يتسمى به المخلوق، لأنه في زعمه يقتضي التشبيه. بعض الناس ينسب إليه أنه يرى أن الله عز وجل لا يسمى بشيء. هذه العبارة صحيحة، لكن ما فهم هو لا يسمى الله بشيء، يعني لا يسميه شيئا، لا يطلق عليه كلمة شيء. الله عنده لا يجوز أن تطلق عليه أنه شيء، وليس مراده أنه لا يسمى بأي اسم على الإطلاق. وهذا الصحيح وهذا التحقيق المنقول عنه. وإنما مذهبه أنه لا يسمى الله عز وجل باسم يسمى به المخلوق، وبالتالي فهو لم يثبت لله إلا اسمين فقط، الخالق والقادر. والسبب أن الرجل كان جبريا، فالقدرة لا تكون أو لا تثبت عنده إلا لله جل وعلا، فالعبد مسلوب القدرة، فلذلك سمى الله عز وجل بهذين الاسمين. على كل حال الأمر سهل، أسماء الله عز وجل كثيرة، فهو نفاها كلها أو نفاها كلها إلا هذين الاسمين. لكن الذي يبدو أن الانحراف قد حصل بعده في أتباعه أكثر مما كان عليه، فإن عامة ما ينقله أهل السنة عن الجهمية هو أنهم ينكرون الأسماء كلها، وأما الصفات فإنهم يؤولونها بمخلوقات منفصلة عن الله تبارك وتعالى. أما المعتزلة فإنهم يثبتون لله عز وجل أسماء مفرغة عن معانيه، فلا يثبتون لله عز وجل في الحقيقة صفات زائدة عن الذات، إنما يثبتون لله عز وجل أسماء محضة، يثبتون أسماء محضة، فهو يسمى بالعليم ويسمى بالحكيم، لكن ليس ثبوت هذه الأسماء يقتضي ثبوت صفات زائدة عن الذات. ويتعاملون مع الصفات بطريقتين، إما أن يقولوا هو يتصل بصفة كذا بلا صفة، يعني مثلا يقولون هو عليم بعلم وعلمه ذاته، أو يقولون هو عليم بلا علم. إذن إما أن يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وإما أن يقول هو عليم بعلم لكن علمه هو ذاته. وعلى هذا أو ذاك كانت النتيجة أنهم ما أثبتوا لله عز وجل صفات زائدة عن الذات، فكانوا جهمية من هذه الجهة، سلكوا مسلك التعطيل. الصنف الثالث الأشهر هم الأشاعرة والبلية بهم أعظم من البلية بغيرهم. وثمة إشكالية في دراسة الفرق ونسبة الأقوال إليها، وهي كثرة الخلافات التي تقع في الفرقة الواحدة. يعني كل فرقة من الفرق لا يمكن أن تثبت لها قولا تقول إنه مجتمع عليه كلهم إلا من نذر وشذ، ذلك أن هذه الفرق تحكمها الأهواء، والأهواء تجمع وتفرق تفرق. ولذلك حتى مثلا في المعتزلة تجد شذوذ عند بعضهم، تجد مثلا بعضهم أن بعضهم يثبت الأحوال كأبي هاشم، الحال عنده شيء بين الوجود والعدم، ليس صفة ثابتة وليس لا صفة، إنما شيء في الوسط. لذلك كان كلامه هذا شيء خارج عن الحدود المعقول. كذلك نجد مثلا في الأشاعرة، تحقيق مذهب الأشاعرة في الحقيقة أمر فيه صعوبة لأنه يحتاج إلى استقراء، والقول عندهم تفاوت كبير، لكن كقاعدة عامة ولكل قاعدة شواذ، المتقدمون منهم خير من المتأخرين، وهذا قد يكون شيئا غالبا في البدع. كلما تقدمت في الزمان كلما كانت أقرب إلى الحق، هذا شيء أغلب. فالأشاعرة مثلا متقدموهم تجد أنهم في الصفات الذاتية ولا سيما ما ثبت منها في القرآن يثبتونه، لكنهم يؤولون الصفات الاختيارية ويردونها إلى غالبا يردونها إلى الصفات الذاتية. لكن من عهد الجويني اختلف الأمر، فأصبح اتجاه المذهب الأشعري إلى الجهمية أقرب منه إلى مذهب أبي الحسن الأشعري ومن قبله وهو الكلابية، ومذهب ابن الكلاب خير من مذهب هؤلاء المتقدمون من الأشاعرة. فمن مذهب من عهد أبي المعالي الجويني فما بعد انحرف الأمر وابتعد كثيرا عن الحق وأصبح أقرب إلى مذهب الجهمية. ولذلك تجد في كلام منظرين كمثل الرازي مثلا الذي ما جاء من وجهة نظري في المعتزلة في تنظير المذهب كهذا الرجل فخر الرازي، تجد أن شبهه واستدلالاته تكاد أن تتطابق مع استدلالات الجهمية وكبار المعتزلة. هذا يدلك على مدى الانحراف والشر الكبير الذي وصل إليه الأشاعرة. وإن كان الأمر يعني فيه تفاوت، يعني انتساب الأشاعرة لأبي الحسن الأشعري انتساب في الحقيقة فيه نظر، إنهم مبتعدون كثيرا عما عليه أبو الحسن الأشعري. تجد مثلا أن أخذهم بالإمام الثاني في المذهب وهو أبو المعالي الجويني أيضا أمر مضطرب، ما أخذوا بكل أقواله، فإن الجويني مثلا اتخذ في آخر حياته موقفا مخالف ما عليه ما قرره الرازي كما في العقيدة النظامية أنه سلك مسلك التفويض، لكن التفويض كان له رواج بين الأشاعر المتأخرين، أما في الأشاعر المتوسطين فكان العام والغالب كما هو مذهب التأويل. الشاهد أن الخلافات كثيرة في هذا المذهب، لكن في الجملة خلاصة أن الذي استقر عليه المذهب في هذه العصور المتأخرة اتجاه التأويل واتجاه التفويض، والتأويل مذهب المتقدمين أو هو كثير المتقدمين، والتفويض مذهب المتأخرين أو هو كثير المتأخرين، هذا فيما لا يثبتونه لله جل وعلا من الصفات. أما ما يثبتونه لله سبحانه فإن المحصلة التي عليها كتب متأخرين الأشاعرة أنهم يثبتون لله جل وعلا 20 صفة. أولا يثبتون الصفة النفسية وهي صفة الوجود لله جل وعلا. ثانيا يثبتون صفات المعاني وهي الصفات 7 المشهورة لهم: الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، وقدر. ثم يثبتون الصفات المعنوية وهي 7: كونه يسمع، كونه يبصر، كونه يعلم، إلى آخر هذه 7. وهذا في حقيقته ما هو إلا تكرار صفات المعاني. صفات المعاني 7 والصفات المعنوية 7 أخرى، والحقيقة هي شيء واحد. فأصبح المجموع الآن كم؟ 15 صفة. ثم الصفات السلبية وهي 5 صفات: قدم، بقاء، قائم، متوحد، ومخالف. تمت صفات السلبية: القدم والبقاء والقيام بالنفس وكونه واحدا ومخالفة الحوادث، وتفسير هذه الحقيقة يطول. لكن لماذا أهل السنة يكثر، أو نجد أهل العلم يكثر أنهم يقولون الأشاعرة يثبتون الصفات 7 فقط؟ لأن الصفات الوجودية التي يثبتونها إنما هي هذه الصفات 7 إضافة إلى صفة الوجود. فهذا هو وجه يعني التساهل، وإلا عند إرادة ضبط المذهب فهم يثبتون هذه الأنواع 4 التي ترجع إلى 20 صفة مع اختلاف طويل أيضا. يعني مثلا تجد صفة الإدراك عندهم فيها 3 أقوال: الإثبات والنفي والتوقف. لكن هذا على كل حال ما سار عليه كثير أو أكثر الأشاعرة. هذا في جانب التعطيل، يعني نفي صفات الله جل وعلا. في مقابل ذلك مذهب أهل التمثيل المشبه، وهؤلاء الذين أثبتوا لله جل وعلا صفات من جنس صفات المخلوقين، يعني يماثل الله فيها المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. وهذا المذهب مرض قليل في الأمة بالنسبة إلى مرض التعطيل، ولم تتبنه فرقة واضحة لها أصولها ومؤلفاتها وقواعدها ومدرستها، إنما هو موجود في أفراد وموجود نوع من التمثيل أو لبس أو نوع من الأخذ بهذا المذهب في بعض الفرق كالكرامية، لكن موجود في كتب الفرق التي حكت أقواله إنما هي أقوال لأفراد معينين كهشام بن الحكم الذي هو أول من قال إن الله جسم. بعضهم يقول إنه قال جسم كالأجسام وهذا الأقرب، وبعضهم قال إنه قال جسم لا كالأجسام، وكذلك الجواليق والجواربي وأمثال هؤلاء قبحهم الله رؤوس القائلين بالتشبيه. الشاهد أن هذا جانب الإنحراف، يقابله جانب آخر توسط أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله جل وعلا صفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما مضى كان توضيحا لهذه القاعدة. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. القدرية والجبرية، لاحظ يا رعاك الله أن المصطلحات في باب الفرق نوعان: مصطلحات تتعلق بمناهج أو اتجاهات، ومصطلحات تتعلق بفرق. يعني هذه التسميات إما أن تشير إلى منهج وإما أن تشير إلى فرق. هذه الفرق تتبنى منهج، وهذه المناهج يقوم بها فرق، يعني مثلا القدرية هم القائلون بالقدر، هذا منهج واتجاه، لكن ما عندنا فرقة هي القدرية، إنما القول بالقدر أو هؤلاء القدرية يمثلهم فرقة المعتزلة ومن أخذ بقولهم. الجبر، الجبر منهج اتجاه يمثله فرق، فالجهمية جبرية والأشاعرة جبرية، كذلك الإرجاء مثلا. الإرجاء طبعا أنا أتكلم الآن عن هذه المصطلحات بعد أن استقرت أو استقر علم الفرق ووضعت له أصوله وضوابطه. أما في المتقدمين كان هناك من يقول بالإرجاء لكن ما عنده انحرافات أخرى، فسمي هو ومن على شاكلته مرجع، لكن تشكلت الآراء والأقوال بعد ذلك، فأصبحت الفرقة تشمل عدة اتجاهات. يعني خذ مثلا الجهمية في باب الصفات متجهمة، في باب القدر جبرية، في باب الإيمان مرجع، تجد أنه في كل باب أخذوا ماذا؟ منهجا واتجاها. لذلك لما تأتي تبحث في مثل هذه القضايا تنبه إلى هذا الفرق، هناك منهج أو اتجاه يمثله فرق. فالقول ب قال الشيخ في باب أفعال الله، أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية. القدرية يمثلهم أو أشهر من يمثلهم هم المعتزلة، يقابلهم الجبرية، وأشهر من يمثل جانب الغلو فيهم الجهمية، والأشاعرة جبرية ولكنهم جبرية متوسطة ليسوا جبرية الغلاة كالجهمية. القدرية في أفعال الله عز وجل جفر حتى نفوا أن يكون لها تعلق بأفعال العباد مع مشيئة الله عز وجل، يعني أفعال العباد لا تعلق لمشيئة الله ولا لفعله الذي هو الخلق بها، بل هي خارجة عن ذلك، فالعبد يفعل بمشيئته المستقلة وهو الذي يخلق فعل نفسه، لا أن الله عز وجل هو الذي شاء فعله وأن الله عز وجل هو الذي خلق فعله. يقابلهم الجبرية الغلاة وهم الجهمية، غلوا في أفعال الله عز وجل حتى نفوا مشيئة العبد وقدرته وفعله، بل الفعل الذي يقع من العبد ليس فعله إنما هو فعل الله سبحانه وتعالى، فهذان جانبان متقابلان. الأشاعرة عندهم جبر لكنه مختلف عن جبر أو أقل شرا من مذهب الجهمية، فهم أثبتوا أفعال العباد وأثبتوا لهم قدرة، لكن أفعالهم ليست بقدرتهم ولا بمشيئتهم، بمعنى أن العبد له مشيئة وقدرة لا أثر لها في حدوث الفعل، فالفعل يحصل عندها لا بها، وهذا هو القول بماذا؟ بكسب، القول بالكسب الذي اشتهر به أبو الحسن الأشعري وأتباعه، كسب الأشعري، وهذا في الحقيقة لا ثمرة له، يعني إذا كان للعبد قدرة لا أثر لها في وجود المقدور فإنه في الحقيقة وجودها كعدمها. المقصود أن هذا جانب منحرف، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في الكلام عن موضوع القدر. توسط أهل السنة والجماعة فأثبتوا الأمرين، أثبتوا للعبد مشيئة وقدرة وفعل حقيقي، وأثبتوا أيضا أن كل ذلك راجع إلى مشيئة الله سبحانه، وأن الله جل وعلا كما خلق العباد خلق أفعالهم، فالأفعال ينظر لها من جهتين، فهي من جهة تعلقها بالعبد كسب وفعل له، ومن جهة تعلقها بالله جل وعلا فهي مخلوقة له تبارك وتعالى. سيأتي لهذا إن شاء الله التفصيل. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب الوعيد توسط أهل السنة بين جانبي الانحراف. يمثل جانبي الانحراف في هذا الباب من الوعيدية والمرجئة. من الذي يمثل الوعيدية؟ يمثلهم من الفرق الخوارج والمعتزلة ومن تابعهما. ويمثل جانب الإرجاء فرق عدة، يعني المرجئة أربعة مذاهب أو أربعة فرق، هي الجهمية والأشاعرة والماتريدية، لأن الماتريدية طبق الأصل من الأشاعرة إلا في مسائل يسيرة، والكرامية أتباع محمد بن الكرام، وأخيرا خلفهم هم مرجئة الفقهاء. هذا ما يمثل جانب الإرجاء. ما هو مذهب الوعيدية في باب الوعيد؟ قال القوم بإنفاذ الوعيد عندهم أن عصاة الموحدين لا بد أن يعذبوا وأن يؤبد عذابهم في الآخرة، وهذا الأصل الذي اتفقت عليه الخوارج والمعتزلة، وهو إنفاذ الوعيد يعني تأبيد العذاب على العصاة. طبعا أنا أقول هذا مذهبه وأريد أنه مذهب جمهورهم، وإلا فإن من فرق الخوارج من قال، وهو قول قليل وشاذ عندهم، من قال بعدم خلود العصاة في النار، كما أن من فرق المعتزلة من قال بالتوقف في عذاب العصاة فيجوز أن يؤبدوا ويجوز أن لا يؤبدوا بل يخرجوا إلى النار. ولذلك تجد المحققين، يعني مثلا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين كان دقيقا، فقال مثلا تخليد العصاة مذهب جمهور الخوارج، وهذا كلام دقيق. أيضا لما نقول إن كلا المذهبين متفق، خوارج المعتزلة متفقون مع فروق دقيقة، فالخوارج عندهم أن عذاب العصاة كعذاب الكفار ولا فرق، أما المعتزلة فكانوا يرون أن عذاب العصاة أخف من عذاب الكفار، لكن في الجملة الكل اتفق على تأبيد العذاب. يقابل ذلك مذهب المرجئة. المرجئة منهم من غلب فقال إنه لا عذاب على العصاة البت، يعني نفى أن يكون هناك عذاب على العصاة، والغالب عليهم أن انحرافهم في باب الوعيد كان من جهة قولهم بالتوقف، فهم يرون أن كانوا يرون الوقف في عذاب العصاة، بمعنى أنه يجوز عندهم أن يعذب الله كل العصاة، ويجوز أن لا يعذب أحدا من العصاة، ويجوز أن يعذب بعضا دون بعض، كما أن الوعيد عندهم ليس راجعا إلى الحكمة، بل هو راجع إلى محض المشيئة، بمعنى أنه يمكن أن يعذب اثنان متماثلان عذابا متفاوتا، وهذا راجع إلى ما فيه من التعليم والحكمة في أفعال الله عز وجل. ولذلك جوزوا أن يعذب العذاب الشديد على الصغيرة، ويعذب العذاب الأخف على الكبير، والمسألة راجعة إلى محض المشيئة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم قد توسطوا في هذا الباب، ومذهبهم راجع إلى أصل هو أن العصاة بين عدل الله عز وجل ورحمته، الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة أن مذهب أن العصاة بين عدل الله عز وجل ورحمته، بمعنى أنه قد يعفو سبحانه وتعالى وقد يعذب على هذه المعصية، لكنه إن عذب إنه لا يخلد في النار. إذن قد يعامل بعدله وقد يعامل بعفوه ورأفته ورحمته جل وعلا. أيضا إن عذب الله عز وجل، وهذا الأصل الثاني، فإن ذلك العذاب كان بسبب من العبد وهو سيئاته، وهذا ما خالف فيه المرجئة، هذا من أوجه المخالفة عند المرجئة، فإن عند المرجئة عذاب العصاة لم يكن بسبب المعاصي، لأن القول جبري، إنما هي مشيئة من الله عز وجل فقط. أما أهل السنة فيرون أن العبد إذا عذب فإنما يعذب على فعله جزاء بما كنتم تعملون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذا هو يجازى على فعله، وهذا فيه تحقيق لعدل الله تبارك وتعالى. على كل حال هذا كله إن شاء الله سيأتي له تفصيل في محله. نعم. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، الحرورية هم الخوارج، وصف من أوصافهم الكثيرة نسبة إلى المحل الذي نزلوا فيه إبان خروجهم على علي رضي الله عنه، وهي قرية قريبة جدا من الكوفة، قيل على بعد ميلين من الكوفة، فسموا حرورية بناء على ذلك. في باب الإيمان وأسماء الدين أهل السنة وسط، إن هؤلاء المعيدية الذين هم الخوارج المعتزلة والمرجئة، قال والجهمية، هذا من باب عطف خاص على العام، لأن الجهمية مرجئة بل هم من يمثل جانب الغلو في الإرجاء. الوعيدية في تعريف الإيمان مذهبهم قريب من مذهب أهل السنة والجماعة، بمعنى أن الإيمان عندهم مكون أو مركب من ثلاثة أجزاء، قول وفعل واعتقاد، لكن ثمة أيضا افتراق بيننا وبينهم في هذا الجانب، يتمثل هذا في جهتين. أولا أن ترك بعض الإيمان عندنا لا يقتضي الخروج من الإيمان، وعندهم يقتضي الخروج من الإيمان. ثانيا أن أهل السنة يرون أن المستحبات من الإيمان، القوم يرون أن المستحبات ليست من الإيمان. أصل الضلال الذي ضل بسبب تبنيه الوعيدية والمرجئة أصل واحد، وهذا من العجائب أن يكون أصل واحد يتفرع عنه قولان متقابلان، هو أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو أن يزول كله. فالخوارج والمعتزلة لأجل هذا قالوا لا يمكن أن يقول إنه يزول الإيمان بفعل مستحب، فقالوا المستحبات خارجة عن مسمى الإيمان، وقصروا الإيمان على الواجبات فقط. لكن الانحراف الظاهر عندهم هو في هذا الجانب الثاني، وهو في الفسق، يعني في فعل المحرم وترك الواجب، فإنه عندهم خروج عن الإيمان. اتفق الخوارج والمعتزلة على أن الفسق خروج عن الإيمان، وأن الفاسق خارج عن الإيمان وخارج عن مسمى الإيمان. واختلفوا، فالخوارج قالوا وقع في الكفر، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لكن الفريقين اتفقا على أنه خارج من الإيمان، لكن مع يعني تفاوت، حملك بعض الشيء أهون من بعض. كان المعتزلة أخف، فعاملوا هذا الفاسق الذي هو في المنزلة بين المنزلتين في الظاهر في الأحكام معاملة المسلمين، لكن في الآخرة قالوا بتخليده في النار. الخوارج يعاملون هذا الفاسق معاملة الكفار ولا فرق. طبعا أنا أقول الخوارج يعني جمهورهم، وإلا من الخوارج المخالف كالإباضية. الإباضية يرون أن الفاسق كافر كفر نعمة لا كفر ملة، فمذهبهم هو مذهب المعتزلة ولا فرق. يقابل ذلك مذهب المرجئة، فالمرجئة كما علمت يمثلهم هؤلاء الفرق الأربع، واتفقوا على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فقصروه على المعرفة أو التصديق، أو التصديق والقول على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. والسبب عندهم هو هذا الأصل السابق، هو أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، كما أنه لا يجتمع في المسلم إيمان وبعض كفر، أو إسلام وبعض شرك. توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن قد يوجد في الإنسان بعض إيمان وبعض شعب الكفر، وبالتالي فلا يخرج خروجا مطلقا من الإيمان من ترك بعض الإيمان. وبناء عليه قالوا إن الفاسق له مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، كما قالت المرجئة. المرجئة عندهم أن العصاة والفساق ما تأثر إيمانه، لهم إيمان كامل. لماذا؟ لوجود التصديق أو المعرفة فيه. الوعيدية قالوا لا إيمان البتة، مطلق الإيمان منفي. أهل السنة توسطوا فقالوا للفساق، أو ثبت للفساق مطلق الإيمان للإيمان المطلق. وما الفرق؟ مطلق الشيء بعضه أو أصله، والشيء المطلق كماله. إذن الفساق معهم أصل الإيمان، ولذا تجد من عبارات وجمل أهل السنة والجماعة أنهم يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إلى غير ذلك من هذه المصطلحات التي تدور على هذا المعنى، وهو أن الفاسق انتفى عنه الإيمان المطلق وثبت له مطلق الإيمان. وبناء على هذا حصل الاختلاف في قضية الوعيد التي سبق، بمعنى أن أهل السنة والجماعة قالوا من ثبت له الإيمان المطلق ثبت له الوعد المطلق، ومن ثبت له مطلق الإيمان ثبت له مطلق الوعد. وكل ذلك إن شاء الله سيأتي له تفصيل في محله. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. هذه المقارنة الخامسة والأخيرة التي أوردها الشيخ رحمه الله وهي المتعلقة بباب الصحابة رضي الله عنهم. قال وفي باب الصحابة هناك توسط لأهل السنة بين فرقتين متقابلتين، وهما من؟ الخوارج والروافض. حقيقة أن المقارنة هنا يعني تتعلق ببعض الصحابة، إن شئت أن تقول قوله الصحابة هنا من العام الذي أريد به بعض الخصوص، فإن المقابلة بين الفريقين التي يظهر فيها توسط أهل السنة إنما كانت في علي رضي الله عنه، فالروافض غلوا في علي رضي الله عنه، والخوارج جفوا في حقه رضي الله عنه. وتفصيل ذلك أن الخوارج حصل عندهم جفاء فيما يتعلق بعلي رضي الله عنه، إذ إنهم قد كفروا كما كفروا عثمان رضي الله عنه، وكفروا معاوية وعمرا وكل من شارك في الجمل وصفيه. وأما ما يتعلق بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإن الخوارج كانوا يحترمونه، ما كانوا يقدحون فيه، بل حتى عثمان رضي الله عنه ما يقدحون في عثمان إلا في آخر حياته، يعني في الفترة التي نقم عليه فيها أعداؤه وأعداء الصحابة فكفروا. هذا جانب الخوارج. أما جانب الروافض فالأمر فيه واضح، فإنهم قد كفروا الصحابة الثلاثة الذين هم في طلائع الصحابة، كفروا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وهذه قضية اتفاقية بين الروافض. في مقابل ذلك غلوا في علي رضي الله عنه، والغلو عند الشيعة متفاوت، فمنهم من غلى في علي رضي الله عنه فقدمه على غيره من الصحابة، ومنهم من زاد على ذلك فنسب إليه ما هو من بعض صفات الألوهية، ومنهم من بالغ أكثر فنسب إليه ما هو من صفات الربوبية. وهذه قضية من أظهر ما يكون، وهي التي استقر عليها أمر الرافضة في هذه العصور المتأخرة، فإنهم قد غلبوا في علي رضي الله عنه وفي فاطمة وفي الحسن وفي الحسين وفي بقية أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل جفاء عظيم في حق الصحابة، حتى إنهم كفروهم جميعا إلا ثلاثة أو أربعة أو ستة أو تسعة كأقصى حد عند الرافضة. وليس هذا هو يعني جانب الانحراف عند الرافضة، بل ثمة جوانب أخرى. الرافضة مشركون، لا تكاد تجد رافضيا على مذهب أهل الرحمة المعروف إلا وتجده يدعو غير الله عز وجل، يدعو عليا وفاطمة والحسن والحسين، وهم فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما علمت، وهم في باب الصفات معطلون، وهم يقولون بالبداء على الله عز وجل، وكثير منهم يرون تحريف القرآن. فإذا عند القوم عدة انحرافات عظيمة مؤذية بأنهم غرباء عن هذا الدين. من كان على هذا المذهب الذي سقته وذكرته فلا شك أنه لا صلة تجمعه بهذا الدين والعياذ. المقصود أن هناك جانب غلو وهناك جانب جفاء في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوسط أهل السنة والجماعة، فما غلوا غلو الرافضة ولا قالوا كما قال أولئك لولاك ما خلقت الأفلاك، ولا جعلوه المعبود المؤلع، ولا جعلوا تسيير هذا الكون بما فيه لعلي رضي الله عنه كما يزعمون. وفي مقابل ذلك ما جفوا فطعنوا وكفروا كفعل الخوارج من بحر الله، بل أحبوا وعظموا التعظيم الشرعي وأكرموا وترضوا عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم علي وإخوانه من الصحابة، ولكنهم توسطوا فما رفعوا المخلوق إلى مقام الخالق جل وعلا، أعطوا كل ذي حق حقه دون علو أو جفاء. وما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم أيضا سيأتي لهم تفسير في كلام المؤلف رحمه الله، لعل في هذا القدر كفاية. وأنبه إلى أن الدرس إن شاء الله تعالى خلال الأسبوعين القادمين سيكون في يومين الأحد والثلاثاء، نحاول أننا يعني نقطع شوط إن شاء الله بحيث ننتهي قبل الاختبارات. إذا الدرس القادم سيكون الأحد القادم ثم الثلاثاء بعون الله سبحانه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.